إنا هنا لله قد سجدت جباه حروفنا. هنا والله ما خنعت لحون سيوفنا. صمدين ما نرتضي بيع الوطن. صمدين قررنا ولبسنا الكفن. صمدين ما نرتضي بيع الوطن. صمدين قررنا ولبسنا الكفن. عنا رحلوا يا مفاوضين يا طالبين الثمن. يا تايهين يا هاربين من الخنادق والمحن. أرض فلسطين تستنى اللي يدفع ثمن. أرض فلسطين تستنى اللي يدفع ثمن. إنا هنا للجيل نكتب عن صمود الذاكرة. قم زلزل زلزلة. قم زلزل زلزلة. فتية الأنفال والإسراء عن أطياف وعد الآخرة. بالإسلام وجود بدمك جودة يا ضيا حماس ويا بنت العقيدة. يا ضيا الإسلام وجود بدمك جودة يا ضيا حماس ويا بنت العقيدة. رسول الله منجدد بيعتنا ومنمشي وراه لنرجع عزتنا. لرسول الله منجدد بيعتنا ومنمشي وراه لنرجع عزتنا. سنذب عن نهج الرسول المصطفى من كل صولات اليهود الغادرة ونصد زحف الوهن عن أرواحنا. أخت الإسلام ألا هيا كوني كالخنسة وسمية. أخت الإسلام ألا هيا كوني كالخنسة وسمية. خلف رسول الله محمد سيري شامخة وأبية. خلف رسول الله محمد سيري شامخة وأبية. وذراعنا الفني يرجم وهم من خاض الدروب الحائرة. أحد أحد هذا نشيد جهادنا. أغلى راية محمد رسول الله تحكي للعز حكاية. لا لهذا تهدى مغسل وتحاصر فينا العزة يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارات يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارات لنا الحناجر عاديات يا ابن ثابت الأبي وزير حانا دائرة يا طاغي بأرض بلادي جيشك طايا مقهور رغم حصارك جلادي رجع الجيل المنصور يا طاغي بأرض بلادي جيشك طايا مقهور رغم حصارك جلادي رجع الجيل المنصور نهج المساجد يفتي الإسلام الصامد يمضي بنهج المساجد يفتي الإسلام الصامد ما يساوم لا ما يعاهد ما يخشى الصهيونية ما يخشى الصهيونية يا بحيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة وعلى ثغور الفكر عزف زنادنا ولنا الثوابت ثابتات في علاها صابرة يما ما تنهمي إن الله الملقى يكون يا يما ما تبقى سجون الله معانا وما نهون يما ما تنهمي بإذن الله الملقى يكون يا يما ما تبقى سجون الله معانا وما نهون يما ما تنهمي هذا هدير الوعد يسري فالملاحم هادرة سنذب عن نهج الرسول المصطفى من كل صولات اليهود الغادرة ونصد زحف الوهن عن أرواحنا إنا هنا يملى السم يا بو الكوفية يرعب اليهود